شيء هو الذي نختار الوقت المناسب لك من الأيام، من الأيام كثيرة على مدار الأسبوع، يشرح على مدار الأسبوع، أن تختار اليوم المناسب. ما تأتي كل الأيام طبعا هذا بلا شك، إلا إذا كنت تسكن في الحج عند الشيخ هذا سهل، لكن الذي عنده مكان بعيد سكنه يشق عليه المزيد. اي